راح أقول لك المال اللي هو قرض حسن يودع في البنك، هل تتصور أن البنك لا تمتد إليه يد الربا؟ كثير نعم. الجواب لا يجوز، ليس هناك وجه من التعامل مع بنك إسلامي أو بريطاني أو أمريكاني، ما في فرق إلا في حال واحد وهو صندوق الأمانات. تستأجر صندوق تودع مالك فيه لا يمتد يد البنك إليه، حينما تريد أن تأخذ منه شيئا تأخذه بإشراف موظف هناك مع مفتاح ومعك مفتاح. بهذا الصندوق تحفظ مالك من أن يمتد إليه يد الربا، أما غير هيك لا. جزاكم الله خير. أنا أسافر هذا اليوم بس أنا أحب آخر سفري.